هل يجوز ان اصلي بعد صلاه الفريضه العصر مثلا صلاه العصر مره اخرى لاخ لم يصلي العصر؟ لانه قال لي اخ لا يجوز ان اصلي العصر يوم واحد مرتين. طبعا لا يجوز ان تصلي العصر مرتين فعلا، لكن المره الثانيه تكون لك نافله تتصدق عليه بنافله، وليس انك تصلي العصر معه مره ثانيه، لان الله اعوذ خمس صلوات اليوم والليل. قال هذا الاخ اصلي ركعتين فقط. لا، يمكن ان تصلي معه بنيه صدقت عليه تطوعا، بنيه اعاده الجماعه، كما فعل ابو بكر بعد صلاه الصبح للرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، فقام رجل فتصدق معه، في بعض الروايات انه ابو بكر الصديق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذان جماعه. يبقى اذا التصدق ده كان بصلاه نافله.